وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يعقوب بالوقف بهاء السكت. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. لا يعلمها إلا هو. يعقوب بتوسط المنفصل والوقف بهاء السكت. لا خلاف ليعقوب في كلمة هو وهي في حالة الوقف، فله هاء السكت قولا واحدا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ويعلم ما في البر والبحر. قالون واندرج معه من اندرج. ويعلم ما في البر والبحر. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. قالون واندرج معه من اندرج. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خلاد بالسكت على ال. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ورش من الطريقين بالنقل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وأل واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على ال. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وألف.